السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبع بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أخواني الكرام، مضى معنا بالأمس نتف فيما يتعلق بعلم الحديث، وتعرض الأصوليين لهذا العلم أو لبعض مباحث هذا العلم في الأصول، لأن هذا هو مبحث الأصول اللي هو النظر في الأدلة الإجمالية. فتحدث عن قول يعني الأصول، تحدث عن الإجماع، وتحدثوا لأنهم الأدلة الإجمالية، وتحدثوا عن الكتاب والسنة، وتحدث عن بعض قضايا الأدلة الإجمالية أي التي يستدل بها أهل العلم، كقول الصحابي وهل حجة أو ليس بحجة، وما يتعلق بهذه المسألة يعني قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى معروف ما ورد فيهم من فضل، ومعروف في تعريف قول في تاريخ الصحابي أنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك. سأل أحد الأخوة أمس قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصحبة. نقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تطلق للغلبة والحال، لكن لو كان صاحبه لا يبصر فهو من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والاحتجاج بقول الصحابي حررنا فيه محل النزاع، وهو إذا تكلم الصحابي بكلام ليس أي الكلام الذي تكلم به علي رضي الله عنه وارضاه ليس فيه ما يدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في دلالة على أنه مرفوع، إنما ظهر أنه فيه اجتهاد، وكذلك لم يكن له ثمة مخالف أي لم يتحدث أحد بخلافه وانتشر قوله، وكلمة انتشار القول أيضا فيها كلام، ولم يعلم له مخالف فهل هذا القول حجة أو ليس بحجة؟ من أئمة الإسلام من اعتمد عليه وجعله حجة، ومن أئمة الإسلام من لم يجعله حجة، ومضى الكلام عن ذلك. وتحدثنا عن ما يتعلق بعض الأخبار والمتواتر والآحاد، وذكرنا شروط المتواتر، وذكرنا ما يتعلق بالآحاد، ونواصل الحديث عن هذه القضايا التي وردت أو أورد المصنف شيئا منها. الذي أريد أن أنبه عليه قبل أن نبدأ درس اليوم، الذي أريد أن أنبه عليه بأن دراسة هذه التحقيقات فيما يتعلق في المباحث الحديثية في كتب أصول الفقه لا يعتمد عليه الصنعة أي في علم الحديث، لأن الأصوليين نظروا من زاوية الاحتجاج بهذه النصوص يعني السنة، وأشاروا إلى ما يتعلق بصنعتهم هم أي ما يتعلق بأصول الفقه، وتحريرهم للكلام في أصول الفقه معتمد على منطلقاتهم، ومعتمد على ما يبحثون فيه هم. فالعبرة في تحقيق المسائل فيما ذكره علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب مصطلح الحديث، من كتب الصلاح الحديث. نعم أحد يقرأ؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم. بعد أن قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان من ورسيل غير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فليس بحجة، أي الحديث المتصل للنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بحجة إلا من رسيل سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكاد يكون محل اتفاق في الاحتجاج بما أرسله سعيد بن سيد رضي الله عنه ورضاه لقول الشافعي بأنه فتش فيها، أي الإمام الشافعي، فوجد حجة فاحتج بها، وتستقرأ الإمام الشافعي استقرأها فوجد حجة فاحتج بها. والإمام سعيد معروف وغني عن التعريف عليه رحمة الله رحمة واسعة، إمام من أئمة التابعين، لزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أبا هريرة، وتزوج بابنته وأخذ عنه، وعامة مراسيله منسوبة إلى أبي هريرة. فإن أرسل أي عن غير أبي هريرة فإنه لا يرسل أحيانا لعنثقات مجموعة، فلا يحدث عن أحد منهم، بل يطلق مباشرة عن صحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك أي المصنف قال بعد ذلك: والعنعنة تدخل على الأسانيد. إيش معنى العنعنة؟ العنعنة معروفة بأنها من صيغ أداء الحديث، فيقول حدثنا الإمام مالك عن الزهري عن أبي هريرة. كلمة عن الزهري هنا الآن ما قال حدثني الزهري، إنما قال إيش؟ عن الزهري. كلمة عن الزهري هذه الآن الراوي نفسه ما صرح بأنه سمع الزهري، ولا صرح بأن الزهري حدثه، ولا صرح بأنه قرأ عليه، إنما الحديث عن الزهري. من الواسطة بينك وبين الزهري؟ هذه قضية العنعنة. فعدم التصريح، عدم التصريح أضعف هذا الأمر، والذي ينبغي أن ندركه بأن المعنعن الآن هل هو من الحديث المتصلة أم التي فيها انقطاع وعدم اتصال؟ جمهور أهل العلم بأن حديث المعنعنة حديث متصلة وترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة فيها قدح، أي في السلسلة قدح. لكن إذا عرف بأن المحدث من منهجه العنعنة من وليس في عنعنته تدليس، يعني إذا قال عن فلان يعني أخذت عن فلان، فهذا الأمر مقبول ويصبح الحديث محتج به. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما في صحيحيهما أحاديث من هذا الباب كثيرة. وباستقراء الشروط في قبول الحديث معنا قالوا لا بد من شرطين: أن يكون المحدث ليس من أهل التدليس. أي نوع من أنواع التدليس يبتعد عنها؟ التدليس أنواع. والشرط الثاني أن يكون الراوي التقى بالراوي، التقى بالراوي يعني من خلال دراسة الورع عرفنا بأن الإمام مالك نشأ في المدينة، والإمام الزهري نشأ بين الشام والمدينة، فالتقاء الإمام مالك الزهري معروفة، واضح. فهذا الالتقاء بين الإمام مالك والزهري يجعل القلب مطمئن إلى صحة النسبة. من أهل العلم قال لا أشترط أنه يكون التقى به وجها لوجه وعاش وياه في مدينة واحدة أو منطقة واحدة، إنما يكفيني أنهم عاشوا في عصر واحد وأعمارهم ممكن أن يأخذ هذا من هذا فيكفي. والقول الأول عليه طائفة من أهل العلم في مقدمتهم إمام الصنعة الإمام البخاري، والقول الآخر أيضا عليه طائفة من أهل العلم في مقدمتهم قرين إمام الصنعة الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. طيب، بعد أن ذكر أن العنعنة تدخل على أسانيد انتقل مباشرة إلى صيغ يؤديها أهل العلم في نقلهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وهذه أعلى الرتب في أداء صيغة الحديث، سواء أفرد يعني قال حدثني أو جمع قال حدثنا. ومن أهل العلم أن يفرق بين حدثني يكون الحديث خاص، وإذا قال حدثني يكون الحديث مشترك على الطلاب. فإذا قرأ الشيخ في الدرس على مجموعة من طلابه واستمعوا له وأخذوا منه قالوا لهم أن يقولوا حدثنا ولهم أن يقولوا أخبرنا. وإذا كان الأمر على العكس، إذا قرأ الطالب على الشيخ فيقول أخبرني أو أخبرنا وليس له أن يقول حدثنا فيما اختاره المصنف. ومن العلم أن أجاز له أن يقول أخبرنا، والأمر في هذا عند أهل الصنعة أوسع مما قيده المصنف هنا. وإن كانت المسألة مسألة إجازة أو وجادة يعني صاحبة طالب صاحب الشيخ أو التقى به برهة ورأى فطنته ورأى إتقان أخذ العلم ورأى أنه درس كتابه واختبره أو لو لم يختبره، إنما قال أجزتك أو أجزت أن تحدث عني بكل مروياتي أو ما رويت فتسمى إجازة، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وهل اشترط أن يقول أخبرني إجازة يعني أو لا أو يقول أخبرني؟ هذه على كل حال مصطلحات لا نطيل الوقوف عندها، لكن ينبغي أن ندرك بأن أهل العلم فرقوا في أداء صيغ الحديث، فرقوا هذا صيغ الحديث، وهذا من دقتهم ومنهجهم في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك انتقل المصنف إلى الحديث عن مبحث من أهم مباحث أصول الفقه وهو القياس. قال نعم. فهو رد الفعل إلى الأصل. فهو رد الفرع إلى الأصل. نعم. بعلة تجمعهما. كذا عندك بعلة ولا في الحكم؟ نعم بعلة. رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، يعني في لفظة في الحكم. نعم. بسم الله. فهو رد الفرع إلى الأصل بحكم في الحكم في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. بأحد النظرين أو بأحد النظيرين، معنى بأحد النظيرين، بأحد النظيرين على الآخر أي أحد المثلين، يعني المناظر له المثيل له. نعم. وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وقياس الشبه ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه ما ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. طيب، القياس يذكره أهل العلم وأنه مستند في استنباط الأحكام الشرعية، فيقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأصول الأربعة التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام والتي محل اتفاق بين جماهير أهل العلم. القياس يعني خالف فيه بعض أو عامة أهل الظاهر وقالوا بأن هذا الأصل ليس من الأصول التي تعتمد عليها في الاستنباط، لأنه ظن ولأنه عمل المجتهد، عمل المجتهد، فلم يروا القياس. والكلام فيه يعني طويل، وقد دافع عنهم ونافع عنهم ابن حزم في أصوله للأحكام، وشنع آخرون عليه وردوا عليه واستدلوا بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات، والمتأمل فيما استدلوا به يجد أن عامتها من بيان التشبيه والتمثيل والمقارنة في هذا الأمر، فقالوا أن هذا كله يؤدي إلى مقايسة الأمور، يؤدي إلى مقايسة الأمور. والقياس من حيث النظر العقلي يوجب الاعتماد، أي النظر العقلي يوجب الاعتماد عليه، لأنه إذا كانت النازلة أو الحادثة تشابه الأصل المقيس عليه مشابهة تامة، فالتفريق بين المتماثلين جوهر وليس من العدل في شيء، والتسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين هو أصل العدل، وهو مقتضى ما قامت به الشريعة وجاءت به. فهذا هو يعني تعليل من قال بالقياس، تضاف إلى جملة من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أئمة الإسلام وعن آيات وبآيات استدلوا بها وذكروها، وهي تدل على ما ذهب إليه من قضية القياس. طيب، عندنا الآن قول المصنف: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. هذا إيش تعريف القياس عند المصنف؟ رد الفرع إلى الأصل، رده في ماذا؟ رده في الحكم، رد الفرع إلى الأصل في الحكم. فهذا الآن تعريف القياس في الاصطلاح، رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمع الفرع وتجمع الأصل، تجمع الفرع وتجمع إيش؟ خلكم معي، وتجمع الأصل. يعني المبحث صعب بسيط، يعني ليس في ذلك الصعوبة، لكن والوقت أيضا نريد أن ننتهي إن شاء الله تعالى، قد يطول بنا لكن قد نختصر بحيث يكون الموضوع مفهوم إن شاء الله تعالى. فإذا ركزت قليل تتضح الصورة لكم بسرعة إن شاء الله تعالى. عندنا الآن علة، والعلة لها مسالك، أي في استنباطها. والعلة فيها قوادح أي ترد الأخذ بها. والقوادح في العلة والاستنباط في العلة سيأتي إشارة سريعة إليه، لكن الآن عندنا رد الفرع إلى الأصل بسبب إيش؟ علة. وما المراد بالعلة؟ المراد بالعلة في الحقيقة هي المعنى، العلة هي المعنى المشترك الذي جمع بين الفرع وبين الأصل، وجعل الفقيه يرى اتحاد هذا الفرع بأصله وإلحاق هذا الفرع بأصله في الحكم. فعندنا الآن مثلا، الآن أنواع من الصناعات والمطعومات الكيميائية التي تعبث بالعقل، قد لا تسكر لكنها تعبث بالعقل في فقدان شيء من سيطرة العقل والاهتمام به. فإذا أخذنا أنواع الحشيشة أو الأفيون أو أنواع تصدر بكثرة تصنع من هذه المادة، فإذا نظرنا إلى الأصل وهو الخمر فنقول تلحق به، فنجزم بأن هذه المواد محرمة، نجزم بأنها محرمة. العلة في الخمر ما هي؟ الإسكار وإذهاب العقل. هذه العلة موجودة بطريقة أو بأخرى في هذه المواد التي لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي في الإنسان، تؤثر على عقله وعلى إدراسه وعلى جهازه العصبي، وأحيانا تؤثر تأثير بطيء وأحيانا تأثيرها سريع. فنلحق هذه الآن، نلحقها إيش؟ بالأصل، نلحقها بالأصل في التحريم ووجوب العقوبة. وقد ننظر في العقوبة ونجعلها أشد من الخمر باعتبار أن ضرر هذه على الإنسان أكثر من ضرر الخمر، واضح؟ إذن العلة التي ربطت بين الخمر وبين المخدرات هي التأثير على العقل، التأثير السلبي، التأثير السلبي على العقل وهو الإسكار. العلة الإسكار. إذن قول المصنف رد الفرع إلى الأصل في الحكم، الحكم على الفرع في الأصل بعلة، هي بسبب وجود علة تجمع بين الأمرين. والعلة لا بد أن تكون معتبرة، لأن ثمة، وسيأتي معنا بعد قليل، لأن ثمة علل ليست معتبرة. وقوة القياس وضعف القياس يعود إلى إدراك الفقيه لهذه العلة الجامعة بين الأمرين. فإذا نظرنا الآن فأصبح عندنا في العملية الفرع. ما هو الفرع؟ هو النازلة، الحدث الذي بين أيدينا الذي ليس عندنا فيه حكم ونريد أن نلحقه بالأصل وهو المقيس عليه، المقيس عليه. هذا الأصل ورد في النص الشرعي، حكمه ثابت معروف، فهذا هو المقيس عليه. نلحقه بماذا؟ نلحقه في ثمنه؟ ها؟ لا، ليس في الثمن. نلحقه في وزنه؟ لا، نلحقه في الحكم، في الحكم على الفرع، نلحقه في الحكم على الفرع. طيب، عندنا إذن الحكم وهو ما يستنبطه الفقيه من الأحكام التكليفية في الحكم على هذه الحادثة، وعندنا العلة الرابطة بين المقيس والمقيس عليه. إذا كم أصبح عندنا من عملية القياس؟ 4 عمليات لا بد من توفرها. واضح؟ عندنا الآن مثال حتى نطبق هذه 4 عليه، والأمثلة كثيرة في هذا الأمر. عندنا الآن الأرز، الرز عاد المتعشي البارح منكم رزة بيصير حديث العهد به. الرز معروف، هل كان معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف على الأرض، يعني كان موجود، لكن لم يكن في جزيرة العرب، ولم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم يكن عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن ننظر الآن في الأرز فيما يتعلق في إخراج زكاة الفطر منه، هل تجزئ؟ هل نخرج زكاة فطر أو لا؟ فهل نقيسه على البر باعتبار أنه مطعوم مثله ويحتفظ به مثله وشبيه به، أو لا نلحقه بالبر؟ نلحقه في البر في الشنطة. واضح؟ وإذا أردنا أن نقول هل فيه زكاة، عندك مزارع من الأرز هل فيها زكاة؟ هل أنا ملزم أن أخرج زكاة زرعت أرز في مزارعي؟ هل أخرج زكاة؟ ننظر فيما نلحق، نلحقه بالحنطة. الحنطة هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ فيها زكاة. العلة الرابطة الآن بين الرز وبين البر واضحة، فهي مطعومة تعتمد عليها في الطعام، تخزن، تحفظ، تكال من حيث الكي، وإن أردت الوزن فهي أيضا أصبحت نفس الوضع، فهي الآن مرتبطة بها، مشابهة لها، فنلحق الرز بالبر في الحكم. واضح؟ هذه العملية هي عملية القياس، هي عملية القياس. فالفقيه لما أراد أن يفتي في الأرز ونظر فيه، نظر في شبيه في البر فألحقه بالبر، فألحقه بالبر وجعله من صنفه، لأنه مثله حبوب مكيلة مدخرة مطعومة يكتفى بها في الإطعام. طيب، هذا التطبيق الآن القريب عندنا فيما يتعلق في تعريف عملية القياس وأصول القياس. نظر الفقهاء إلى القياس فوجدوا ينقسم إلى أقسام كثيرة، ذكر المصنف أشهرها. قال: فقياس العلة، هذا القسم الأول، وبعضه يسمي قياس الأولى، قياس العلة بعضه يسمي قياس إيش؟ الأولى. إيش المراد به؟ قال: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي أن العلة في الأصل، في الأصل المقيس عليه، هي علة الحكم في ذاك الأصل نفسه. العلة في الأصل هي علة الحكم، إذن ينبغي أن تكون العلة في الفرع هي نفس العلة في الحكم بالنسبة للأصل. فموجبة للحكم أي مقتضية للحكم، فالعلة فيهما واحدة، ولا يحسن تخلف الحكم عنها في الفرع بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم، بل لابد من ذلك. نضرب مثال في قولها سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا النهي عن إيش؟ عن سوء لدى في الكلام، عن التأفف، وعن إيش؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر قد يأتي بمعنى عام، قد يأتي بمعنى السب، قد يأتي بمعنى رفع الصوت والزجر، واضح؟ لكن إيش رأيك في الضرب أو البصاق؟ ها؟ لا شك بأن العلة في الإيذاء إذا قلنا الآن النهر أو التأفف، لأن قد يؤدي في نفس الوالد، يتأذى الوالد منه، نعم، وفيه إشارة إلى أن الشاب المأمور أو الابن أو الرجل للأسف الشديد تجدهم رجال مع أولادهم وإلى الله مشتكى يعقون الوالدين. لم تعد القضية مقصورة على نزوة الشباب ومراهقة، بل ظاهرة عمت في المجتمع وهي من الظواهر الخطيرة السيئة، ارتفع الأمر من الصغار إلى الكبار. ليس الحديث عن هذا، لكن نقول هذا الشخص بصق في وجه أمه أو رفع يده عليها. الآية الآن في التحريم والنهي جاءت عن في إيش؟ في التأفف والنهر، لأنه يسبب أذية. طيب هل البصاق مثله في الأذية أو أشد؟ أشد، ومثله الضرب. فهذا هو المراد في قضية العلة الموجبة للحكم، وهي الإيذاء الذي يلحق إلى الوالدين. الذين أنكروا القياس يقولون مثل هذا ويقولون بالتحريم، لكن إيش يقولون؟ يقولون هنا عندنا القضية ليست كما تقولون أنتم قياس، إنما عندنا الآن أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم هو جاء في المسكوت عنه، جاء في المسكوت عنه لأنه يتفق بطريق المفهوم الموافقة في المنطوق به. بمعنى المنطوق به الآن وهو عندنا إيش؟ التأفف. في القياس يعني في النظر الضرب أشد، فالمسكوت عنه في الحكم هو داخل في مفهوم الموافقة في المنطوق به في الحكم، فجعلوه ملحوقا به وقد ترك أو أخذ بالأدنى للزجر عن الأعلى، لأنه لو قال لا تضربهما فدل على أن ما دون الضرب جائز، لكن لما نهى عن الأدنى فدل على أنه يشمل ما فوقه، لأن حتى العملية النفسية في الكلام لما تتأفف أف أو الأشتريم يعني وأنت تتلقى الأوامر من الأب أو من الأم أظهرتها في نبرات صوتك أو فيما عبست في وجهك وأظهرت التأفف أف، يعني ما طلع من كلام لكنها عملية أظهرت منك عدم القبول لما يقولونه أو عدم طمأنينة والتلقي بالرضا، يعني قد تقبل وقد تنفذ لكن ما تقبلته بالرضا فحرمه الله سبحانه وتعالى، فدل على أن ما هو أعلى منه محرم. على كل حال القضية هنا واضحة في قضية العلة وقضية الحكم على هذا الأمر، سواء قلنا بأنه مسكوت عنه أن الجامع بينهما الموافقة في هذا الأمر، وأنها يأتي الأمر من ناحية بلاغية وأن الإشارة إلى الأدنى ويدخل فيما هو أعلى منه من باب أولى، فهذا كله عند أهل هذه الصنعة يرون أن هذا كله من القياس الجلي المعروف عندهم، القياس العلة أو قياس الأولى. ثم قال في بيان القسم الثاني من أقسام القياس، قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، يعني عندنا الأمرين فنقيس هذا نلحقه بالآخر كالأول، لكنه أقل في الوضوح، أقل في الوضوح في قضية وضوح الحاق الفرع بأصله. قال وأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي لا تكون هي مقتضية لثبوت الحكم كما في قياس العلة. مثل الفقهاء له بمثال مشهور وهو مثلا قضية الإسنان، هل تلحق بالبر أو لا تلحق بالبر، لأن الإسنان استعمل في التنظيف ولا يستعمل في الأكل، فإلحاقه بالبر فيه نظر. على كل حال عندنا الآن ما هو أوضح من قضية هذا الأمر، مثل عندنا قذف الزبد في الخمر، الخمر إذا صنع يغلي في تخمر يعني في الفساد في سيطرة يعني تفاعل كيميائي، فيقول الفقهاء يقذف بالزبد وتشتد رائحته. هل هذا الآن إذا حصل في عصير من أنواع العصيرات هل نقول بأنه محرم أو لا؟ نقول لا يلتفت إلى هذا حتى يصبح عندنا قضية الإسكار، حتى يصبح عندنا قضية الإسكار. إذن عندنا القضية الواضحة هي قضية العلة الواضحة هي قضية الإسكار. أما ما عداها من أوصاف الخمر في تصنيعه أو في كنهه فلا يلتفت إليها. هذه العلة لابد أن تكون ظاهرة، لابد أن تكون ظاهرة. نظر الفقهاء إلى تعليلات أخرى في أحكام أخرى مثل قضية القتل المثقل. المثقل حجر ثقيل مطرقة، هي ليست من أدوات القتل لكنها تقتل غالبا، وهو الأصل فيها تقتل أسوأ أنواع القتل. فهل القتل بها موجب للقصاص؟ نقول نعم موجب للقصاص، موجب للقصاص. عندنا هنا ما في علة واضحة موجبة للحكم، يعني ما في عندنا علة موجبة للحكم، إنما عندنا علة الآن دالة على الحكم، عندنا علة دالة على الحكم، وهو أن القضية قضية قتل إزهاق روح بهذه المطرقة، وهذه المطرقة وهي لم تعد لقتل الإنسان، لكن النتيجة والثمرة هي واحدة، قتل الإنسان بمسدس أو بالمطرقة أو ضربه بالسيف أو بالساطور أو بالسكين. السكين، السيف، الساطور، المسدس، الرشاش، هذه كلها من أدوات القتل، لكن المطرقة ليست من أدوات القتل. لكن العلة عندنا هنا واضحة وهي دالة على الحكم، وإن لم تكن هي في الأصل موجبة للحكم، بحيث أنها هي العلة الرابطة بين المقيس والمقيس عليه في قضية الحكم. واضح الآن قضية موجبة للحكم وقضية دالة على الحكم. إذن عندنا الآن المطرقة العملية عندنا قتل، والعلة واحدة في قضية الدلالة على الحكم وليست قضية ذات الإيجاب في الحكم، فليست كالإسكار في الخمر وليست كالإطعام والإدخار في البر. طيب عندنا القسم الثالث من أقسام القياس، وهو قياس الشبه. والشبه ما هو؟ الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين. فهذا الفرع المتردد بين أصلين يجعل الفقيه في حيرة أيهما يلحق بالآخر، فيلحق أي الأصل الثاني بأكثرهما شبها به، ولا يعتمد على عملية القياس الشبه إلا في تعذر ما هو أعلى منه من أوجه القياس. نعم. ومن شروط ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلومته في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. قبل قلنا ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها أفصحنا، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم. في هذه الأسطر أشار المصنف عليه الصلاة والسلام إلى أشهر الشروط في الأركان، أركان القياس التي معنا. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، هذا الشرط الأول في قضية المناسبة، وهي واضحة في هذا الأمر. مثل ذلك معنا، مثل إيش؟ ما ذكرناه في قضية الإسكار، في قضية الحاق المخدرات بالأصل. إذن المناسبة في غاية الوضوح. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو أضبط. طيب، لو أصبح عندنا إشغال يشغل ذهن القاضي مثل الغضب أو أشد، فهل يقضي أو لا؟ مثل وهو محصور يدافعه الأخبثان مثلا، فنقول له لا يقضي، بل عليه أن يهيئ نفسه ويستمع إلى الخصوم بطمأنينة، هو جالس الآن هو يريد أن يذهب أعزكم الله إلى الدورة محصور، وجالس يستمع إلى الخصم أمامه، هو متضايق من بقائه أي القاضي، متضايق من بقائه في مجلس الحكم، قد يكون تضايقه شديد، فيصدر هذا على تصرفاته في نهره للخصم ورفع صوته على الخصم، أو في عدم إعطاء الخصم مدة كافية للإدلاء بحجته وإخراجه من المجلس. فإذا نلحق ما يؤدي في الأذى النفسي له بما ورد النص عليه، ورد النص عليه، واضح؟ هذا عندنا الآن في قضية شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وهذا كثير فيما يتعلق في أمثلة القياس وفيما يتعلق بالعلة التي تجمع بين هذا الأمر والذي قبله. طيب، قضية مساواة العلة، مساواة العلة أي بعلة تجمع بينهما، مساواة العلة أن يكون المقيس الفرع على المقيس عليه، أن تكون العلة بينهما متقاربة واضحة، هذا أيضا لا بد أن نأخذه بعين الإدراك، فلو قال قائل بأن الشاهي أو القهوة منبه وتنشط الدورة العصبية في الجسم الجهاز وتؤثر، فنلحقها بالمخدرات التي حبوب الكبرجون التي تؤدي إلى السهر وتؤثر على العقل، وبالتالي نلحقها بأصلها بالخمر، فنقول بأن شرب الشاهي أو القهوة حرام. هل هذه العلة مقبولة؟ نقول هذا التعليل غير صحيح، لا نقبل هذه العلة ونردها، ولا نقبل هذا القياس ونردها. لماذا؟ لأن العلة هنا التي تجمع بين هذه أو هذا النوع من المخدرات وبين الشاهي والقهوة بعيدة جدا، والتنبيه الذي يحصل من شرب الشاهي والتنشيط أو القهوة لأجهزة العصبية في الجسم هذا أمر محدود بسيط، ولا يؤدي إلى ضرر على الجهاز العصبي، ولا يؤدي إلى ضرر على الجهاز العصبي، ولا يؤدي إلى فتور، ولا يؤدي إلى إسكار، ولا يؤدي إلى إدمان، إلى آخر ما يتعلق بهذا الأمر. فلا يمكن أن نقيس هذا على ذاك أبدا، لا يمكن نقيس هذا على ذاك أبدا البتة، واضح؟ إذا قضية أن العلة الموجودة في الفرع لا بد أن تكون موجودة في الأصل بنفس القوة وقريبة منها، نفس القوة وقريبة منها. نعم، أنت ممكن تلحق العلة في شرب الدخان في الضرر، لازم حيث التفتير من حيث الضرر لا من حيث التكثير وإذهاب الإسكار. تلحق الدخان بالخمر في ضرره، فتقول بأن الأطباء يقررون بأن أضرار التدخين على الجسم كأضرار الخمر أو أشد أو أشد. حينئذ نلحق الحكم على الدخان بالحرمة كالحكم على الخمر بالحرمة من حيث الحكم لا من حيث إقامة الحد، لأن التدخين المشهور عن في يعني عامة أنواع السجائر لا تؤدي إلى ذهاب العقل ولا تؤثر في تحكم الإنسان بعقله، فلا أثر في الإسكار فيها، لا أثر على الإسكار. لكن نحن نظرنا إلى قضية الضرر الجسدي فألحقنا هذا بهذا من حيث إيش الضرر لا من حيث ما يتعلق في الإسكار وبالتالي إقامة الحد وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين يرون أن من خلال التجربة ومن خلال الاستقراء أن المدخن إذا ترك التدخين مدة ثم رجع إليه يصيبه نوع من الهلوسة، وبالتالي يقولون بأنه فيه نوع من الإسكار فيرون إقامة الحد، لكن هذا فيه نظر طيب. قال ومن شرط الأصل، انتقل الآن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. الآن أنت تريد أن تلحق الفرع بالأصل، وهذا الشرط هو في الحقيقة في مقام المناظرة لا في مقام الاستنباط، لأن الخصمين متناظرين. لكن أنا عندي كفقيه مجتهد أنا عندي أن هذا الأصل المقيس عليه محرم، فأريد أن ألحق الفرع بالأصل اجتهادي، فلا يضرني أن خصمي الآن غير مقتنع بالأصل الذي رميت عليه الحكم. فهذه المسألة ليست من شروط الأصل في قضية استنباط الفقيه فيما رآه هو، إنما هي قضية في إقامة الحجة على الخصم في المناظرة في إلحاق الشبه وإلحاق الفرعي بالأصل في الحكم. فالأمثلة التي يذكرها الأصوليون ها هنا هي كلها تأتي في باب المناظرة فمثلا في قضية إلحاق النجاسة في بعض الحيوانات إلحاقها بالكلب، فينظر الأصل عند هذا أصلا عند الفقيه هذا لا يرى نجاسة الكلب، فأنت تلحق هذا الفرع بالأصل ولا يراه، لكن أنت وأنت تريد أن تنظر فيها فنقول تنظر فيها وتلحق الأمر فيه. وإذا أردت أن تنظر إلى مثلا قضية الطهارة بالدباغ، فأنت ترى هذا الأصل وأنت ترى أن جلد الميتة نجس ما يطهر بالدباغ، فعند الآخر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ فهو إذا أراد أن يلحق فرع في أصله لأنه يرى له الحق، لكن لا يلزمني به لأن أنا ما أرى أصل المسألة، أختلف معه في أصل المسألة. فهذه القضية تكون في المناظرة بين أولى بها من جعلها في هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، وهذه قضية مهمة جدا. فمعنى العلة لابد أن تكون مضطردة. إيش معنى مضطردة؟ أنها تسير في قضية الأحكام ولا تكون في قضية دون قضية. فإذا كان عندنا الآن العلة في مسألة جاءت فيها عرضا للتخفيف مثلا، فنجعلها هي الأصل، لا نجعلها هي الأصل، إنما نجعل أصل المسألة هو الأصل. فقال فلا تنتقد لفظا ولا معنى، هذه كلها من باب القوادح العلية، القوادح العلة وما يتعلق بها، وهذا باب واسع لا ندخل فيه، لا وتسمى يعني قوادح في العلة في إثباتها وعدم إثباتها وما يتعلق بها. والعلة هي الجالبة للحكم، والعلة هي الجالبة للحكم، وهذا تعريف العلة ومن أركان القياس. والجالبة للحكم، إيش معنى الجالبة للحكم؟ إذا كان يقصد يعني الجالبة للحكم الموجبة له، نقول هي أمارة الحكم، هي أمارة الحكم أو ما جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للحكم في ذاته أو في نفيه. والحكم هو ثمرة القياس، وواضح ما يتعلق به. نعم، نطرح السؤال قبل أن ننتقل إلى المبحث الأقاد الآخر. نعم، والحضر وأما الحضر وأما الحضر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء إن أصل الأشياء على الحضر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف. نعم، إيش المراد بالحضر؟ ها، أنا أسألكم. نعم، المحظور، والمحظور ما هو؟ الممنوع. المحظور هو الممنوع، فالمراد إذن إيش؟ المنع. المراد المنع. طيب، عندنا الآن الأشياء المنتفع بها والمسكوت عنها في الشرع، هذه الأشياء هل هي على التحريم أي محرمة، أو أنها مباحة؟ فذهب طائف من أهل العلم إلى أن الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. ليش التحريم؟ قالوا لأنه لم يؤذن لك شرعا بها. والقول الآخر قال بأن الأصل الإباحة. والقول الثالث قالوا لا، نتوقف فيها حتى يرد الدليل الذي يدل على جوازها وعدم جوازها. واللبس جاء بسبب عدم التفريق بين كلمة أشياء، فكلمة أشياء عامة يدخل فيها كثير من الأمور. فعندنا الآن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، فإذا قلنا بالأصل فيها توقيفية لا عبادة إلا بنص، يعني عبادة ملتزم بها الإنسان لدى نص تشريعي، إذن نقول الأصل فيها أنها توقيفية، فالأصل فيها عدم الزيادة الحضر. وإذا أتينا إلى المطعومات فهل نقول بأن الأصل فيها الحل ولا الأصل فيها الحرمة؟ الحل، لأن الله سبحانه وتعالى أذن فيها، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقكم حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والله سبحانه وتعالى أمر كلوا مما في الأرض حلالا طيب. إذن الأصل الحل. يعني لو خرجت الآن إلى غابة من الغابات أو جاء الربيع وخرجت إلى البر ورأيت أنواع من النباتات فأعجبت نبات من النباتات وأنت تعرف أنها ليست ضارة فأكلت منها، أو مشيت في الشارع ورأيت ورق من الأوراق أشجار هذه ورغبت أن تأكل منها، فهل نقول يحرم عليك الأكل أو لا يحرم؟ ها، لا يحرم. فالأصل فيها المنع ولا الأصل فيها الحل؟ الأصل فيها الحل. هذا المراد الآن في أصل هذه المسألة، هل الأصل الآن الحل ولا الأصل الحرمة؟ الحقيقة أن المسألة تعود إلى ما يتعلق بذات الأشياء، أن المسألة تعود إلى ما يتعلق بذات الأشياء، فالأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها ينظر في حقيقتها، فتارة نقول بأن الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا هو الصحيح. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فالله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم، فالله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وخلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا من باب الامتنان، فدل على جوازه، دل جواز على ما في الأرض. والله سبحانه وتعالى أذن بأكل الطيبات، أذن بأكل الطيبات، فلذلك لما نأتي إلى النص في قضية الحيوانات المأكولة فتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمر على عمومه إلا كل ذي نابل ومخلى، فحرم ذوات الأنياب من الحيوانات وذوات المخالب من الطيور، فجعلها هي المستثنات، فجعلها هي المستثنات، فدل على الأصل الإباحة، دل على الأصل الإباحة فيها. على كل حال هذا خلاصة المسألة، بأن فيها ثلاثة أقوال، من قال بالمنع، ومن قال بالإباحة، ومن قال بالتوقف، والقول الراجح هو الإباحة كما مضى معنا. نعم. ومعنى استصحاب الحال، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، عند عدم الدليل الشرعي. استصحاب الحال أو الأصل براءة الأصلية، هذا من الأدلة المختلف فيها إلى الأدلة الإجمالية التي تلحق بما ذكرناه آنفا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، ومعنى بعد قول الصحابي استصحاب الحال. إيش معنى استصحاب الحال؟ استصحاب الحال لغة استصحاب الشيء، أي السير معه وطلب الصحبة، واصطلاحا هو الحكم بأن ما ثبت في الماضي يستمر معنا في الزمن الحاضر، وهذا المراد في قضية استصحاب الحال. طيب استصحاب الحال، قال المصنف أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، فقوله أن يستصحب الأصل، الأصل تارة يكون نهي تحريم وتارة يكون إباحة، فانتبه لهذا، أن يستصحب أصل الحكم في هذا الأمر وما ألحق به عند عدم الدليل الشرعي الناقل عن الأصل. طيب والدليل عدم الدليل الشرعي بما ظهر لك أنت أيها المجتهد، إذن استصحاب الأصل على ما ذكرناه قبل قليل في أصل المسألة، ولذلك لا بد من النظر في بعض أنواع هذا الأصل. عندنا الأصل عدم وجود دليل عن الأصل في أصل المسألة، فلا يوجد دليل على وجوب صلاة غير الصلوات الخمس، فتستصحب الأصل في هذا الباب، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله على الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة، إذن هذه الخمس صلوات الأصل عندنا عدم وجود غيرها، فنستصحب الأصل حتى الدليل يزيد على هذا الأمر، فترد على الذين قالوا بوجوب الوتر أو وجوب ركعتي الفجر بهذا الأصل، لأن الأصل أنها خمس صلوات في اليوم والليلة. طيب عندك الآن استصحاب ما دل الأمر عليه عندك. فالأصل في الاستصحاب ما دل الشرع على ثبوته وما دل الشرع على قيامه أن تستصحب أصل المسألة. فأنت الآن على وضوء، صليت كنت على وضوء، في الأصل عندك الآن أنك إيش؟ على وضوء. شككت في الوضوء، هل أحدث أو لم تحدث؟ في الأصل عندك إيش؟ طهارة، فتبني على الأصل وهو الطهارة. أصبحت الآن مستصحب أصل حالك قبل الشك، استصحبت الآن أصل حالك، حكم أصل حالك قبل الشك وهو أنك على طهارة. طيب لو اعكس المسألة، لو أنت متيقن بأنك حدثت وكان من عادتك ألا تقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنت على وضوء، ثم وجدت نفسك تقرأ في رياض الصالحين، فصار عندك شك هل أنت توضأت أو لم تتوضأ، فالأصل عندك إيش؟ أنك محدث، الأصل أنك محدث، فتستصحب الأصل وهو الحدث وأنه يلزمك الطهارة، يلزمك الطهارة. ومن هنا ندرك استصحاب الأصل في المسألة. الأصل الآن للمتزوج مع زوجته بقاء عقد النكاح، بقاء عقد النكاح. فالفقيه ما يبادر في تطليق الزوجة إذا قالوا طلق زوجتي ولا تلفظ طلاق زوجته، يقال أحوط فارقها ويفرق بينهما. لا، الآن الأصل بقاء عقد الزوجية، فأنت ما تنتقل عن هذا الأصل وهو استصحاب بقاء عقد الزوجية إلا بدليل ثابت، إلا بدليل ثابت ويقين. فإذا تثبت أنه طلق طلاقا شرعيا صحيحا تقول حرمت عليك زوجتك، لأنك إذا أردت أن تقول الله براء الذمة فأنت حرمت عليه زوجته وهي في الأصل زوجته، وأحللتها إلى شخص آخر هي محرمة عليه، فوقعت في جريمتين، منعت منها زوجها وأبحتها لأجنبي، وأبحتها لأجنبي. فمن هنا كان الفقهاء يرون الخطورة في قضية الفتية في مسائل الطلاق. طيب، هذا نوع من أنواع استصحاب الأصل. طيب، استصحاب الدليل، الأصل في الدليل، يعني عندك دليل، عندك دليل وتقول أنا معي الدليل، أنا على الأصل، أستصحب الأصل في عموم الدليل مثلا أو في شموله أو ما شبه هذا. فمن أراد أن يخص الشمول أو يخص عموم الدليل هو الذي عليه أن يأتي بناقض. لذلك أحيانا تقول بأن الدليل عدم وجود دليل، الدليل عدم وجود الدليل. ليش؟ لأن معي الأصل، استصحاب حكم البراءة الأصلية في أصل المسألة. فهذا كله من أقسام ما يتعلق باستصحاب الأصل. وهذا يعني استصحاب الأصل باب واسع كبير من أبواب الفقه، أبواب الأصول، وهو في الحقيقة حجة مستند إليه، وهو أصل من أصول الأدلة الإجمالية المختلف فيها، والقول الصحيح اعتباره، اعتبار هذا الباب، ويبنى عليه قواعد فقهية ومسائل كثيرة جدا في هذا الباب. فالأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، والأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته، المتهم أصبر بالمتح حتى تثبت إدانته، والأصل عدم تكليف الإنسان حتى يأتي الدليل الموجب لتكليفه بالخطاب الشرعي، وهكذا في أمور كثيرة في هذا الباب، أعني باب استصحاب الحال واعتباره من أصول التي ينبغي التعويل عليها. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل في الأصول المختلف فيها من الأدلة المختلف فيها، استصحاب الحال وقول الصحابي هذه كلها من أدلة مختلفة فيها، وثم أدلة كثيرة مختلفة فيها لم يتعرض لها كشرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا أو ليس شرع لنا، وكقول أهل المدينة هل هو حجة أو ليس حجة، وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها. انتقل بعد ذلك إلى قضية ترتيب الأدلة، إذا صار عندنا أكثر من دليل كيف نرتب هذه الأدلة وأيها نقدمه الآخر. نعم قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم هذه واضحة يعني لا نزول الوقوف عندها. قال الأدلة أقسام، منها ما هو جلي ظاهر ومنها ما هو خفي، فالقول الجلي يؤخذ به، هذا هو عين العقل ولا يختلف اثنان في هذا. ومضى معنا الكلام على هذه المسألة في ما سبق. قال والموجب للعلم اليقيني أو للعلم على الموجب للظن، فنحن نأخذ بما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة الصحيحة وندع ما سوى ذلك. ولو جاءنا حديثان أحدهما ولم يمكن الجمع، وقد مضى معنا في تعرض الأدلة لا يمكن الجمع بينهما، ولا نعرف الناسخ المنسوخ، قلنا نلجأ إلى الترجيح، ومن وسائل الترجيح أن نأخذ بما هو أصح بما كثر مصححوه على ما قل مصححيه، نأخذ ما هو أصح، فهذا يدخل في هذا الباب. وكذلك النطق على القياس، فالنص مقدم على غيره، فالنطق هنا على النص هذا المراد به. ثم حتى بالقياس فلنأخذ القياس الجلي على القياس الخفي، ونوجد في النطق ما يغير الأصل أي ما ينقله من حكمه الأصلي، ما ينقله من حكمه الأصلي فيؤخذ به، وإلا استصحبنا الحال. وهذا كلها من ترتيب الأدلة، وسبق معنا شرح أكثرها في تعارض الأدلة. نعم قال ومن شروط المفتي كذا يعني، ومن شروط المفتي ولا من شرط المفتي عندك؟ ومن شرط المفتي أحسن الله عليك. نعم ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم هذا المبحث مبحث عظيم جليل القدر، من الأصوليين من يقدمه ويجعل في مقدمة المباحث المتأخرة حتى يقدم على القياس وعلى غيره، باعتبار أن النظر في الاستنباط هو لهذا الصنف من الناس، ومن الأصول من يؤخره ولا إشكال في تقديم مبحثه أو تأخير مبحثه. وللأسف الشديد أن الناس بين إفراط وتفريط في هذا الباب، فتجد أن الفقهاء شددوا في الشروط حتى عجزوا الناس، ومن الناس من طلبة علم من شطب على الشروط حتى فتح باب الشر، ما أقول باب الخير، فتح باب الشر على نصراعيه في قضية الجرأة على الفتية، في قضية الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. والواقع اليوم واقع الناس اليوم بين هذين، فتجد أن من طلبة العلم الأقوياء إذا عندهم ورع من الحفظة من غلب على ذهنه وسيطر عليه ما ذكره العلماء من شروط للمفتي، فلا يتصدر في التدريس ولا يتصدر لإفادة الناس وفتياهم في الأمور الواضحة، بل تجده يعني يرى أن من الورع عدم هذا الأمر، تجده يحفظ القرآن ويحفظ صحيح البخاري ويحفظ صحيح مسلم، وقد يحفظ الأمهات الست كلها، وتجده يحفظ متون في اللغة في أنواعها، يحفظ متون في الفقه، يحفظ متون في العقائد. طيب فلان درس، خذ لك إذن في إقامة درس من الدروس، خذ افتح يعني خذ إذن ترخيص على حسب متبع عليه في بلدك الذي أنت تعيش فيه في جلسة، امسك مسجد، ألقى كلمات، أجب على أسئلة الناس، اخطب جمعة. يفعل بعض هذه الأشياء على حياة، وترد من لا علم عنده وقد تصدر في المجالس وأخذ يفتي ويجيب ويحلل ويحرم ولا علم عنده، وهذا قد عم. الصنف الأول ذكرنا هذا قليل، لكنه موجود، لكنه قليل لأنه في الأصل هو قليل، يعني الأصل الذي عنده اهتمام في العلم والتمكن منه هو في الأصل نادر قليل، ومع قلته قلة النوع الأول عامة تربوا على العلماء وعلى طلب العلم وعلى كتب أهل العلم، فعندهم من الورع الشيء الكثير ولم يجلسوا بالعامة، وانفتح الباب على مصراعيه، تجد في الصحافة في الإعلام في التلفاز الكل يتجرى على دين الله سبحانه وتعالى وإلى الله مشتكى. يعقد الأصوليون مباحث في شروط المفتي والمجتهد، ومنهم من يبالغ فيها، وهذا هو الأصل عند أصحاب هذه الصنعة. فنشير إلى ما شيء مما ذكره المصنف، قال أن يكون المفتي عالم بالفقه أصلا وفرعا، عالم بالفقه أصلا أي أصول الفقه، وفرعا أي فروع الفقه، يعني يقول متمكن من أصول الفقه ومتمكن من الفقه، هذا مراده بهذا الكلام. ثم انظر لما عرج على فرعا قال خلافا ومذهبا، يعني قد تمكن من معرفة خلاف الفقهاء ومن معرفة الخلاف في مذهبه هو، ومعرفة أقوال إمامه وأقوال صاحب المذهب. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد. لو اشترط هذا الشرط لكفى عن بقي الشرط، لو قال مجتهد يكفي، لكن هذا كله من باب التأكيدات، وهذا كله فيه نظر كما سيأتي معنا بعد قليل. كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال بتفسير الآيات إلى آخر ما ذكر. هذا كما قلنا قبل قليل، المسألة تعود إلى ما ذكرناه، والأصل في هذا هو في الحقيقة معرفة كما قال ابن الجوزي، معرفة الواجب على الفقيه اللازم له، طلب الوقوف على الحق على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد الشرع. وإن أردت أن تأخذ مسألة فتأخذها مبسطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. المهم أن يكون عارفا بما ينقل وبما يحكي، فلا يتجرع على الأمور الكبار التي تحتاج إلى نظر واستنباط واجتهاد، ولا يسكت عن الأمور الصغار فيها من المعلوم من الديني بالضرورة. فإذا كان عندك علم وأنت على علم في تحريم الخمر وفي تحريم الزنا وفي تحريم باء المسلم، فيلزمك أن تعلم وأن تخبر من وقع في خلل في هذا، لأن هذا حرام، تعلم وتحكم له وتفتيه بأن الخمر حرام، يا فلان ما يجوز لا تشرب الخمر حرام عليك، فتأتي بها من باب إنكار المنكر ومن باب بيان الحكم والفتية في حرمة هذا الشيء. أضرب مثال، قبل أن يؤذن المغرب الآن بقي 15 دقائق، الشمس وقعت غابت، جاء شخص الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يقيم الصلاة بيصلي المغرب، وأنت موجود في المسجد يلزمك شرعا أن تنكر عليه من هذا الباب الإنكار وأن تفتيه، لأن قد يكون جاهل تفتيه، يلزمك شرعا أن تخبر تفتيه بأن الوقت ما دخل حرام عليه أن يصلي قبل الوقت، وأن الصلاة قبل الوقت باطلة، واضح؟ هذا الآن دخل فيها فتية، دخل فيها إنكار منكر، ودخل فيها بيان علم، بيان علم. إذن هذه قضية من القضايا الواضحة الجلية البدهية التي ينبغي الإخبار فيها والتعليم فيها. أنت تتوضأ الآن، تأخذ دورة المياه، تتوضأ، تصلي، تريد أن تصلي، أمامك شخص يتوضأ مثلا ما ألقى باله إلى المرفق، الماء نزل وغسل الثاني، فأنت تعلمه تفتيه بأن وضوءه ناقص، لأن إنكار المنكر يتضمن بيان الحكم الشرعي فيما أنكرت به، وهذا باب من أبواب الفتية، والتعليم باب من أبواب الفتية. إذن عندنا الفتية فيما هو معلوم ويدخل باب التعليم وباب إنكار المنكر، فهذا ينبغي أن يدركه طالب العلم وأن يعمل به. وفي عندنا الفتية في النوازل، الفتية في النوازل والفتية في المتشابهات والأمور الغامضة، هذه التي يجب على طالب العلم أن يقف فيها وأن يسنها إلى من هو أعلم منه، وأن يسنها إلى من هو أعلم منه، فلا يتعد فيها ولا يتحدث عنها حتى يبينها أهل العلم تستقر وتشتهر وتصبح معلومة، حينئذ ينقل الفتية ويصبح ناقلا لها وليس مصدرا لها. فما يفعله كثير من الأمير المعروف نهي عن المنكر هم في الحقيقة إيش؟ ناقلين للفتية وليسوا هم الذين أصدروا الفتية. إذن صدور الفتوى تكون من المجتهد أو من طالب العلم المتمكن في النظر في النوازل، أما ما هو معلوم من الدين ضرورة، ما هو معلوم من حكمه فالبيان حكم فيه والفتية فيه وإنكار المنكر لمن وقع فيه والأمر بالمعروف والأمر بفعل هذا الشيء لمن تركه، هذا لا بد منه. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. هذا قال شرط المستفتي أن يكون، هذا أيضا يعني تتمة للمبحث السابق وفي الحق ما نقف أيضا عنده، لكن المستفتي هو بالحقيقة محتاج إلى السؤال سواء كان من طلبة العلم أو غير طلبة العلم، لكن الأصل أن طالب العلم عليه أن يبحث، هذا الذي يريد أن أقوله المصنف، عليه أن يبحث. ومن شرط المستفتي الذي يجوز له، يعني كان يقول الذي يجوز له الاستفتاء، هو من هو من أهل التقليد، أما من عنده آلة علم ومن عنده معرفة فليس له أن يسأل بل عليه أن يبحث. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. عندنا الآن التقليد، والتقليد مأخوذ من القلادة التي توضع على العنق، وفي الاصطلاح عرفه المصنف بتعريفين: قبول قول القائل بلا حجة، وثم قال ومنهم من قال، أي تعريف التقليد، بأنه قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، ثم بحث في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم القياس ولا. المصنف عليه الصلاة والسلام ويكتب هذه الكلمات في هذا المبحث، سيطر على ذهنه والعلم عند الله عز وجل مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد أو النبي صلى الله عليه وسلم غير مجتهد، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل قوله في هذا الأمر معذرة، وهل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعتبر تقليد أو لا يعتبر تقليد. سيطر على ذهني هذه المسألة، والمسألة يعني يسيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فاتباع عليه الصلاة والسلام حتم لازم، سواء سميناه قلدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذنا فتواه أو لزمنا الأخذ فتواه وقوله، وهذا الصحيح ومضى معنا ما يتعلق في هذا المبحث. وتعريف المصنف أيضا فيه يعني عليه ما أخذ، لكن التقليد هو في الحقيقة الأخذ بقول من ليس قوله حجة، الأخذ بقول من ليس قوله حجة، هذا هو المراد بالتقليد. والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، واجتهاده حجة على الأمة، وقوله حجة على الأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم حجة على الأمة، والأصل التأثبة، ومضى هذا معنى المبحث في أفعال رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الاجتهاد. فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، ولا يجوز أن يقال نعم، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة، وصوبه تارة أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا ختم المصنف هذه الورقات. لما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة ما يتعلق بالفتيا وما يتعلق بالتقليد، وأشار إلى المجتهد وشروط المجتهد، رجع إلى أصل الاجتهاد، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك الأمر الشاق. هذا هو المجتهد، لأن الأمر اليسير ما يقال اجتهد فلان بحمل مثلا كيلو رز أو بحمل مسواك، لكن يقال اجتهد فلان في دفع كذا أو في حمل كذا، أي الأمر الشاق الذي يستحق معه أن يكون قد بذل الجهد فيه. وعرفه المصنف بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف يعني في محله. ثم انتقل إلى مسألتين أو ثلاث مسائل كبرى نشير إليها إشارة سريعة فيما يتعلق في هل بعد أن عرف المجتهد بأنه إن كان كامل آلة الاجتهاد، يعني كأنه يقيد هذا القيد، وهذا قيد مهم جدا، بأن يكون طالب العلم بذل جهده في دراسة المسألة وبحثها، فإن استفرغ جهده واجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن لا بد من القيد، أن يكون بذل جهده في دراسة القضية أو المسألة وبحثها من كل وجه. طيب، وأشار إلى المسألة يقول بأنه يعني المسألة المعروفة، هل كل مجتهد في الفروع مصيب أو لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الفروع مصيب؟ الآن في الفروع ثم الأصول، هذه مسألة بحثها أهل الأصول، وهل الحق متعدد أو واحد؟ والصواب أن حكم الله في المسألة واحد وليس متعدد، لكن رحمة الله بعباده أن أذن لهم في الاجتهاد، فمن أصاب الحق فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وقد تعبدنا الله بغلبة الظن، بغلبة الظن، فإذا اجتهدت في معرفة القبلة وصليت صلاتك صحيحة، ولو بان أنك انحرفت عنها وأخطأت في إصابتها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، الأصول الكلامية الاختلاف فيها، نقول أيضا الأصول الكلامية إذا كان قد بذل جهده وعلمه ومن أهل السياج ولم يكن عنده هوى وأخذ بتأويل سائغ مقبول شرعا فهو معذور، فهو معذور لا شك في ذلك ولا ريب، وإن كنا نخطئه ونرد عليه، نخطئه ونرد عليه، فما من أحد إلا يخرج من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يقال بأن المجتهدين في الفروع كل منهم مصيب، فضلا أن يقال هذا في الاختلاف في الأصول، فإذا منعناه في الفروع من باب أولى أن نمنعه في الأصول، باب أولى أن نمنعه في الأصول. طيب، يعني قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، انتهينا يعني ما يتعلق بالاجتهاد في الفروع، وهذا قول قاله بعض أهل العلم. لكن أكد قال لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، وهذا يعني محل واضح لغاية الوضوح. والمراد بالكلامية مسائل العقيدة التي نسبت إلى الكلام، وأنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مصيب، بل مصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهذا يكاد يكون محل إجماع، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا بأنه لا يجوز أن يقال بأن كل مجتهد في العقائد مصيب، لأنه يؤدي إلى ما لا تصنف تصيب أهل الضلالة من النصارى وغيرهم. طيب، النصارى يعني لأن ذلك يعني هذا تعليله يؤدي تصيب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، وهذا تعليل متين جيد في عدم في بيان أن القول بأن كل مجتهد في الأصول مصيب وأنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى هذه النتيجة، واضح حوله يؤدي هذه النتيجة لا محالة. والمجوس معه يعني لا يخفى عليكم وضعهم، هم الذين يعبدون يعني الشمس أو يعبدون النور والظلمة وهم معروفين يعني، والكفار جمع كافر، والكفر معروف على أقسامه الكثيرة، والملحدين أيضا الإلحاد وهو معروف. وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتابه في بيان أن من اجتهد فأصاب فله أجران، وكأنه أراد أن يبين في ختام كلامه أن هذا كتبه في اجتهاد منه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد على ما كتب. ونسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه، ولا شك بأن رسالته هذه الصغيرة قد كتب الله لها القبول، ويدل على قبولها كثرة شروحها وتلقي أهل العلم لها بالقبول وتدريسها منذ أن صنفها المصنف إلى اليوم، فلا يخلو وجود عصر من العصور إلا وقد شرحت وتصدع علماء ذاك العصر لشرحها وتدريسها، وإلى اليوم تجد أن هذه الورقات تشرح بكثرة وتلقاها طلبة العلم بكثرة، لأنها اشتملت على فصول مهمة من أصول الفقه، وكتبها إمام من أئمة أصول الفقه، له كتبه الكثيرة المطولة في أصول الفقه، فهي صغيرة الحجم غزيرة المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وحسبي أنا أني يعني حرص على تبسيط المعاني وعدم الإطالة لكي يسمح الوقت في إنجاز تدريسها في المدة المقررة، مع الحرص على بيان كلمات وحل عبارات المصنف وذكر الأمثلة الواقعية التطبيقية لكثير مما ذكره المصنف. فإن كنت قد قصرت وهذا هو الأصل فإني أستبيحكم عذرا في التقصير، وإن كنت قد أصبت في ما خططته من منهج في تدريس هذه الورقات فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم أنه سنجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على ذكر رسول محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يرزقني وإياكم العلم النافع وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا بفضله وكرمه ومنته، إنه سنجيب الدعاء والله أعلم. نعم ممكن نسمح سؤال دقيقة أو دقيقتين. نعم نعم هم أهل كتاب. ما معنى أهل كتاب؟ معنى أهل كتاب أنه أنزل عليهم الكتاب، أنزل عليهم الكتاب، هذا معنى أنهم أهل كتاب، وليس معنى أنهم أهل كتاب أنهم أهل إيمان. اللبس حصل أنك اعتقدت أن وصفهم بأنهم أهل كتاب أنهم أهل إيمان، لا هم ليسوا أهل إيمان، بل إن المتمسك منهم لو افترضنا على سبيل الافتراض أنه ليس في تحريف التوراة وليس في تحريف الإنجيل، المتمسك منهم بالتوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرف، لو افترضنا هذه الفرضية وهذه بعيدة، لو افترضناها لقلنا هم كفار باعتبار أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله قد أخذ الميثاق على رسلهم وأنزل الله عليهم الأوصاف التامة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يؤمنون به، فلما تركوا الإيمان به كفروا بما عندهم من التوراة والإنجيل، لأن عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا ووصف أصحابه معه، كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، لما ذكر صفتهم ذكر تراهم ركعا سجدا يطلبون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة، ثم ذكر مثلهم في الإنجيل، فنقول هم كفار لأنهم تركوا هذا الأمر، فهذا يقينا، لكن نقول مع أنهم كفار ابتداء لو فرضنا عدم وجود التثليث عندهم وعدم وصف الله بما لا يليق إلى آخره، فهم كفار لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أذن الله وأجاز الله أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم تمييزا لهم على غيرهم من الوثنيين الكفار، كلهم كفار لكن هؤلاء أقرب وعندهم إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، فلهم حكم يختلف عن حكم الوثنيين، ففرق الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء وبين هؤلاء. وليت قومنا ليت الآن فساق المسلمين وغير المسلمين اقتصروا على الزواج بالكتابيات، يعني تجدهم الآن قضية الزواج بالملحدات والزواج بالمشركات، وحدث عن هذا والحرج والله المستعان. نعم السؤال الأخير عن الوقت انصرم. نعم مسمع ذكرنا سابقا بأن التفريع بين الأصول والفروع الذي قسمه كثير من الفقهاء فيما يتعلق بالقضايا العقائدية والقضايا الفرعية غير صحيح، إنما التقسيم الصحيح أن الفروع ما جاءت النصوص إليه في بيان أنه من الفروع، يعني ليس من أصول الدين، ليس مما هو معلوم من الدين بالضرورة وما دلت النصوص المتواترة عليه، فإقام الصلاة من أصول الدين ولو كان هو في مصطلح من الفروع من الأمور العملية، وكذلك إيتاء الزكاة وصوم رمضان وغير ذلك من المباني العظام فهي كلها من ما يتعلق بأصول الدين وليست من فروع الدين. نعم الأخ هذا ذكرنا بالأمس يعني قضية قول الرافضة قالوا أصحابي إنك لا تدمح بعدك، هذه شبهة يثيرها الشيعة بكثرة في مدارسهم ومتدياتهم وكتبهم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة صحيحة أورد البخاري طرفا منها في أحاديث الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أناس من أمته يريدون على الحوض فأقول أمتي فيقال لك لا تدري ما أحدث بعدك، في نص آخر صحيح أقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الرد على الشيعة في هذا من وجه، الوجه الأول أن هذا دليل على التزكية في الصحابة لأنهم نقلوا هذه الأحاديث، دليل على أمانتهم ودليل على ورائهم. هذا الحديث قال أصحابي وما هذا أخذوا ينقلونها وأهل السنة يثبتونها في صحاحهم وفي كتبهم، فلله برهم ما أنصفهم وما عدلهم في نقلهم الحق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان لهم أو كان عليهم فيما يظهر من ضعيف العقل. الوجه الثاني أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به عشرات الآلاف، وهذا من نبوته صلى الله عليه وسلم. فالذين ارتدوا من القبائل وماتوا على عدتهم وماتوا في الحروب الردة هم الذين أراد أن يسلم ليكونوا في هذا الحديث، والذين قاتلوهم هم أصحاب الذين ثبتوا على الحق. قوله سبحانه وتعالى كل المخلفين الرسل ستدعون إلى قوم ولبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالذين دعاهم أبو بكر الصديق لقتال المرتدين من العرب الذين بقوا من أهل المدينة من الصحابة من مهاجرين الأنصار هم الذين بقوا، والذين قتلوا في اليمامة هم الذين ارتدوا. وهذا ينطبق على الآية ستدعون إلى قوم من بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فكانت حروب الردة. حروب الردة من خاضها؟ خاضها الصحابة الذين ثبتوا ولم يبدلوا ولم يغيروا مع أهل اليمامة، وأهل اليمامة فيهم طوائف كفر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه مكث معه فيطلق عليهم الصحابة، لكنهم ارتدوا. وبالتالي لا نطلق نحن في تعريفنا عليهم بأنهم صحابة، لأن نقول بأن الصحابي مات على ذلك، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، نقول لقي حتى ما نقول رأى حتى يدخل فيه الكفيف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فنحن الشرط نقول بأنهم ماتوا على ذلك، الذين لم يموتوا على ذلك ليسوا من الصحابة في تعريفنا له. والكلام في هذا يطول، لكن لعل هذه النبذة تكفي، ويمكن الرجوع إلى موقع في الإنترنت اسمه موقع البرهان فيفيد في هذا الباب إفادة كبيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليكم.